هذا هو الشريط الرابع من كتاب هذا هو الإسلام، ونواصل القراءة تحت عنوان ضرورات الحياة وتكافؤ الفرص. الله إذن هي ضرورات الحياة، حتى أنه عمل فيها تكافؤ الفرص في صورة مرتبة: الماء، الهواء، الطعام. إذا نظرت أنت إلى هذه المسألة وجدت الإنسان لما يأتي ليصنع صنعة مثل الكوب لا يأتي فيها بحاجة ضرورية للحياة، يأتي بحاجة فيها ترف في الحياة أو كمالية في الحياة، ويقول لك: تريد أن تكون مترفا وأن يكون عندك كماليات، شغل عقلك وذهنك، على قدر نشاط ذهنك تأخذ كماليات وأسرار من الحياة. فنأتي ونعمل كوبا. طبعا الكوب لم يأتي كما ترى، ولكن العلماء بحثوا في عناصر الأرض ورأوا أن عنصرا له بريق وله شكل جميل، وبعدها كيف ينصهر. ودرجة النار الكافية لانصهاره تقدر بكم درجة ليصبح عجينة لينة لتستطيع تشكيله، وبعد ذلك هناك مواد وكيفية تنقيتها، ويعمل معامل وعقول وإمكانيات لكي يصنع كوبا. لكن هل استطاع العقل البشري أن يصنع كوبا جميلا ثم يأتي بكوب غير جميل ويضعهما بجوار بعضهما ليلة ويقول لهما: طلعوا لنا أكواب؟ هل عملوا أكوابا صغيرة وجعلوها تنمو وتبقى كبيرة؟ إذن أنت تصنع صنعة على قدرك، وربنا يصنع صنعة على قدره، وهو سر الحياة والنمو. هذا هو الذي يدهش الدنيا ويتعبها، ونقول له: تعال، إذا كان الكوب الذي يمثل طرفا في الحياة وراءه هذه الأجهزة من العلم ومن الإمكانيات ومن العقول إلى آخره، فابحث وراء هذه الأشياء حتى تنتهي إلى سببها الأول. فإذا وجدت مسببا بلا سبب فقف هنا واسأل الرجل الذي يصنع الأكواب كيف يعملها. يقول لك: نأتي بالرمل من المكان الفلاني، ونأتي مادة كذا من المكان الفلاني، ومادة كذا من المكان الفلاني، ونصهره في المكان الفلاني، ثم نصنعه كوبا. نذهب إلى المكان الذي فيه الرمل ونسأل: يا رمل، أنت من أين؟ لا أحد يجيب. انتهى السبب. يبقى إذا امتنعت يد الإنسان فقد بدأت يد الله، ما دام التافه كان وراء صنعة وعلم وحكمة وقدرة وإمكانيات. عندما تمسك أي شيء مثل المكتب الذي أجلس عليه وتقول له: من أين عملت كذا؟ يقول لك: أنا أحضر الخشب من التاجر الفلاني، ويا تاجر يا فلاني أحضرت الخشب من أين؟ يقول لك: استوردت من السويد. يا سويد، أنت جئت به من أين؟ تقول لك: جئنا به من الغابات. نذهب إلى الغابات ونقول لها: يا غابات، أنت جئته من أين؟ لا نجد لها جوابا. حين لا نجد جوابا يجب أن نتنبه إلى أن هنا يد الخالق الخفية، وإلا فأتفه الأشياء في صنعتنا لا توجد هكذا. فإذا كان ربنا يتركنا نصنع أشياء فذلك ليدلنا على الكلمة التي كانوا يعلمونا إياها من زمان، إن الصنعة لا بد أن تدل على الصانع. لكن هناك حاجة تانية مهمة: الصنعة التي هي الكوب هل تدرك من صنعها؟ إذن فالصنعة لا تدرك أبدا، لا تدرك أبدا. قس على ذلك وعلى نفسك: أنت صنعة الله، إذن أنت لا تستطيع أن تدرك الله، ومن عظمته أنك لا تدركه. لو أدركته لما كان يصلح أن يكون إلها. لماذا؟ لأن إدراك العقل يكون لشيء أو إدراك العين يكون لشيء. فإذا أعطينا الولد مسألة هندسية مثل ما قلت وحلها، قلنا دخلت في مقدور عقله، يعني أصبح عقله قادرا عليها. فأنت إذا أدركت الحق الخالق انقلب القادر مقدورا والمقدور قادرا، ولا ينقلب المقدور قادرا ولا القادر مقدورا أبدا. إذن فمن عظمة ربك أنك لا تدرك، وإذا كان الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بقوله الله نور السماوات والأرض لم يعطنا مثلا إلا بالنور، وبعدها يجيء بالنور من الضوء، وبعدها يقول لنا العلم الحديث إن الضوء في ذاته لا يرى وإنما ترى به الأشياء. فإذا كان شيئا من خلق الله لا يرى بذاته إنما ترى به الأشياء، فنقول للذي خلق هذا كيف لا يدرك؟ يدرك ولا يمكن أبدا، لأن من خلقه ما لا يرى وما لا يدرك، فكيف تتسامى أنت لتدركه هو؟ فإذا عدم إدراكه دليل على أنه حقا هو الإله حقا. فحين تعجز عن الإدراك فإن ذلك يزيدك عشقا بغير المدرك هذا، ولكن الضوء الذي يقولون عليه إنه موجود لما طلعوا في الجو واستطاعوا أن يقتربوا من الشمس مصدر الضوء، كان المفروض أنه يوجد ضوء أكثر، ولكنهم لم يجدوا نورا هناك أبدا، إنما وجدوا ظلاما. لماذا؟ لأن الضوء لا يرى إلا إذا كانت فيه أشياء مادية مثل ذراته مائية، شيء من غبار إلى آخره. إذن فالضوء لا يرى بذاته وإنما يرى في أشياء. إذن لما يقال لك إن الله لا يرى وإنما يرى في كونه وفي أشياء لا تستعجب، لأن هذا هو ما انتهيت وما انتهى إليه علمك، وما انتهيت إليه بعلمك هو ماذا؟ هو أن الضوء لا يرى، ولكن إذا وجدت ذرات غبار يرى. وإذن لما نقول لك إن الله لا يرى وإنما يرى في صنعته يبقى هذا كلام سليم وكلام علمي وكلام منطقي. يأتون ويقولون لك هذا الكون صدر من مادة فانية، فكيف وجد؟ لابد أن تكون هناك مادة، لأنك لا تتعامل إلا بالمادة ولا تعمل شيئا من لا مادة، أنت تعيش المسائل بقدراتك وبعلمك، إنما أنت لابد أن تقيسها بقوانينه وقدراته هو سبحانه، لكن هو نور ومن نوره خلق الأشياء. والآن قالوا إن الضوء ممكن أن نطلع مادة، والمادة نقدر أن نفرقها وتبقى ضوءا. يبقى إذن الإشكالات التي كانت موجودة قديما أمام العقل، العلم والنشاط الذهني ابتدأ يفسرها، فالناس يعكسون المسألة. كلما تقدمت الأدلة نحو الوجود الأعلى هم يأخذونها ضد الوجود الأعلى، كيف هذا؟ كان يجب أن تكون هذه الأدلة أدلة على الوجود الأعلى وتيسر لك هذه المسائل، فلماذا تأخذها أنت بالعكس؟ لأنك سرت بمسألة مجنحة، لم تسر بالارتقاء، بكل ما ملكات نفسك ارتقيت في ملكة واحدة وانحططت في ملكات أخرى، فيحدث عندك تجنيح، أنت قلت البطن فقط ولا شيء غيرها، أشبع البطن، وكأن الإنسان ليس له ملكة إلا البطن. فنقول له يا أخي إذا كان ليس لك ملكة إلا بطنه، فالرجل الذي يحدد إقامته يعيش في فيلا عظيمة يأكل ما يأكل وفي خدمته ناس، بالله هذا مسرور نفسيا أم تعب؟ لما هو تعب؟ لأن هناك ملكات أخرى عنده جائعة. وبالإحصائية في السويد التي فيها أرقى مستويات معيشي، قالت الإحصائية إن الشباب عندهم أكثر نسبة في الانتحار والجنون والشذوذ، إذن لم ينتحر طالما عنده وسائل الترفيه. لأنه شبع في ملكة واحدة من ملكات نفسه وجائع في ملكات أخرى، عندما جاع في ملكات أخرى بقي عنده قلق واضطراب، وبعدها يسأل علم النفس، لأنه توجد ملكات أخرى غير نامية النمو المتسق مع بعضه. لكن المؤمن ينمو بكل ملكات نفسه، لو أحضرت إنسانا وزرعت منه القطعة أو نزعت منه القطعة التي أعلى المخ تصبح حركاته مثل حركة الحيوان تماما. إذن فالإنسانية كلها كإنسان في القطعة العليا من المخ. وبعد ذلك نسأله بدورنا، الحيوان يجوع أم لا؟ الجواب أنه يجوع. إذن أسألك بالله لما يجوع؟ لما يجوع يعيش في ألم الفقر وخوف المجاعة بيفكر في هذه الحكاية؟ لا، إنه لا يفكر فيها. حسنا، هل يلد أم لا؟ وهل يموت ابنه أو لا يموت؟ إنه يموت ويذبح أمامه. هل يذوق ألم ثكل وفجيعة فراق؟ لا يذوقه. هل هو يأكل الحاجات التي يسر منها لكل ملكاته التي عنده؟ هل رأينا مثلا حيوانا نم على حيوان آخر، أو امتلأ حقدا أو شيء، أو وشى بحيوان آخر، أو نظر لأنثى وحاول معها شيئا، ساعة يراها حاملا انتهى كل شيء. ومن العجيب أننا نظلم الحيوان ونقول على أنفسنا لما ننفلت في شهوتنا نقول الشهوة البهيمية. يا ليتنا جعلناها بهيمية معمولة فقط لحفظ النوع، فإذا اقترب ناحية الأنثى وجدا حاملا لا يقربها أبدا. بهيمية ليس عندها شذوذ جنسي، لا تنظر إلى اللذة في النوع المشارك، بل نقول عليها شهوة بهيمية، وعيوننا مفتحة يجب أن نقول عنها شهوة إنسانية، لأن الحيوان عملها لحفظ النوع فقط ونحن ظلمنا الحيوان. الحيوان يدرك بها بما وهبه الله من غرائز ما ينفعه وما يضره، ويرى غيره يموت. هو ساعة ذلك يرى يفكر في الموت أو مصيره إليه، ليس عنده هذه الأفكار. الحيوان لا يفترس حيوانا آخر إلا إذا كان يريد أن يأكل، إذا القوي يأكل الضعيف. لكن لم نرى حيوانا قتل آخر ولم يأكل، مثل إنسان يضرب واحدا بالرصاص فيميته. إذا الحيوان الذي هو أدنى مني ليس عنده هذه المسائل. أنا لو لم يكن لي منهج وركن آوى إليه في مثل هذه الأشياء والهموم، ماذا يكون موقفي عندما يموت ابني أو عزيز علي؟ ماذا أصنع؟ فالحيوان يموت ابنه ولا يذوق ألم ثكل، لكن أنا أذوق ألم الثكل والحزن. إذن أنا أشقى من الحيوان. لو لم يكن عندي رصيد آخر يقول لي هذه مصيبة لها أجرها وجزاؤها كذا، وأن ربنا أراد بها كذا. يبقى أكبر مصيبة حين تدخلها في ميزان النفسي تهون علي، لأن الثمن يبقى كبيرا. لو لم تكن هذه عندي كنت أنا أشقى أجناس الوجود ولست سيدا لهذا الوجود. من ذلك نجد المنهج ضرورة نفسية، والإنسان منا مهما كان غنيا أو مترفا يشغله همان. الهم الأول أن يفارق هو ذلك النعيم، الهم الثاني أن يفارقه ذلك النعيم. إذن فلا بد للإنسان مهما ارتقى من أن يشغل باله بشيء غاية الشيء الذي يشغله الهم في أن يزول عنه هذا النعيم، أو أن يتزحزح هو ويترك النعيم، وأنه يعتريه شيء من الانقباضات التي تعترض النفس البشرية بدون معرفة أسبابها. هم يستولي عليه، هذا الهم الذي يستولي على الإنسان لما الإنسان يشعر بأن له رب، وأن المسألة ما دامت أسبابها في نظري قد انتهت بموجود مسبب هو ربي، وهو لا يسأل عما يفعل، يجد نفسه يعيش على رصيد من الأمل، رصيد من حنان غيبي، من عطف غيبي. إذن فالمحروم من الإيمان حين تعز عليه الأسباب، فعزاؤه في ماذا؟ لا يوجد له عزاء نفسي أبدا، وإنما المؤمن يوجد له العزاء النفسي. الإيمان ضرورة نفسية. ماذا يعمل الإيمان في النفس؟ يغير طبيعة وكيماوية النفس البشرية. مثلا التاريخ يحدثنا أن الخنساء مات أخوها صخر، فلما مات صخر ملأت الدنيا عليه بكاء وعويلة حتى فقدت بصرها وهو أخوها. وبعد ذلك أسلمت وجاء لها خير أبنائها الأربعة في معركة القادسية واستشهدوا في وقت واحد. كان هذا أخاها وهؤلاء أولادها، وكان أخوها واحدا وهؤلاء أربعة. فماذا قالت؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأسأله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما هذا العزاء الذي دخل عليها؟ إنه بالإيمان أعظم المصائب يهون أمرها. مثلا العواطف نفسها الإيمان بغيرها. يحدثنا التاريخ أن سيدنا أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وابنه كان ما يزال مع الكفار. يقول ابن أبي بكر رضي الله عنه: يا أبي، لقد رأيتك في المعركة فوليت وجهي عنك. يريد أن يمتن على أبي. فيقول أبو بكر: أما والله لو رأيتك لقتلتك. ابن أبي بكر منطقي مع عواطفه، وأبو بكر ذاته منطقي مع عواطفه، لأنه لما يقابل ابن أبي بكر الكافر أباه في المعركة يقارن بين أبيه وبين ماذا؟ لو عنده عقيدة حقا ومتمسك بها على أنها حق كان يهون أبوه أمام العقيدة، إنما وجد أباه ولم يجد العقيدة، فمن يفضل؟ يفضل أباه؟ لكن أبا بكر قال: لو رأيتك لقتلتك، لأن أمام أبي بكر عقيدة حق أعز عليه من ابنه، فيكون هذا منطقيا مع نفسه والثاني منطقيا مع نفسه. فانظروا كيف فعل الإيمان في النفس. النفس البشرية إذن فالعزاء للإنسان في كل أحداث الحياة أن يكون له إيمان. ولذلك يقول الناس الصالحون: لا كرب وأنت رب. ما دام فيه رب لا يوجد كرب. وبعد ذلك يجيء فيعزينا في الأشياء التي تأتي على خلاف إرادتك وتنالك من المصائب. أفهم أنا ماذا أقول فيها؟ أنا أقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كمقياس فرضه الله كان مفروضا أن يقول كتب الله علينا، لأن علي تفيد العزمة، إنما اللام تفيد الانتفاع والملكية، يعني كان قياس أنها مصائب شيء يعطيه لنا. إذن هذا الفرق بين ملحظ الإيمان وملحظ الكفر ساعة ما تأتي المصيبة لأي إنسان تكون المصيبة عليه. إنما ساعة إتيان المصيبة لمؤمن يقول مصيبة لي، إذن حين تقارن أي بلاء بأجر يهون البلاء. وإنما الذي يضخم البلاء في أذهان الناس أنهم ينظرون إلى البلاء ويغفلون أجره. وكل تكليف من التكليفات إن كان طاعة أمر الله بها، وإن كان معصية نهى الله عنها، لا تجترئ عليها النفس البشرية إلا حين تغفل الجزاء عليها. أما إذا وضعت أمام الطاعة عليها وأمام المعصية إنما يكون عليها. فإني أتحدى إذا وضعت الاثنين وضعا إيمانيا أمام بعضهما. وليس الوضع الإيماني أن تؤمن، لا، بل تشهده كأنه مشهد، كأنه واقع. ولذلك حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابية: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له: حقا؟ هذه كلمة واسعة جدا، هل تعرف معناها؟ قال: لكل حق حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار يعذبون. يعني لم يعد خبرا بل صار مشهدا. أنا قلت لبعض الشبان: سوف نأتي بشاب عنده شذوذ جنسي، ونأتي له ببنت جميلة من السويد، ونقول له: هذه هي البنت، وهذا هو المفتاح، وهذه هي الحجرة. لكن انظر إلى هذه الحجرة الأخرى، أولا بها حديد مصهور على درجة حرارة كذا، اقض الليلة هنا، ثم نأخذك صباحا على هذه الحجرة المستعرة. ماذا يكون موقفه؟ لن يرضى. لماذا؟ لأنه استحضر العقوبة أمام المعصية. إذن الذي يجرئ الناس على المعاصي ماذا؟ إنه يستحضر المعصية فقط بشهوتها وغافل عن عقابها. ضربت مثلا مرة، هب أن رئيسا مسافرا وقيل على السادة الوزراء والنواب الحضور في المطار الساعة 4 صباحا لتوديع الرئيس. بالله، لكي يذهبوا في 4 صباحا متى يصحون في منازلهم؟ في 2 حتى يجهز الواحد منهم نفسه من استعداد وملابس إلى آخره، وبعد ذلك يضبط المنبه. هذا يوقظه ويوصي زملائه، من يستيقظ قبل الثاني يضرب له الهاتف. وعمل جميع ترتيباته كلها حتى يكون هناك في 4 بالضبط، وجند كل إمكانياته ما تخلف أحد. فإذا قال الفجر الله أكبر يقول أنا كسلان شوية. لماذا جندت إرادتك في الأولى وذهبت، وإرادتك هنا أين ذهبت؟ الأصل أنك استبطأت الجزاء، إنما هناك الجزاء عاجل، سيغضب عليك ويكون كذا وكذا. إذن فآفة الإيمان أن الناس يؤمنون بالله وبمنهجه ولكنهم يستبطئون الجزاء، مثل التلميذ حينما يأتي ويقول أصل الامتحان لا يزال بعيدا وقته، لما يأتي في الامتحان تجده ذاهبا غاديا حيران طول الليل وطول النهار، يمكن يستذكر ولكن أعصابه منهارة، ويشكو من انهيار أعصابه وأنه لا يستطيع المذاكرة. تقول له يا أخي إن الذهن لا يفهم بالتكرار، ولكنه مثل الطبوغرافيا يلتقط مرة واحدة. أنت عندما تسمع شخصا يقول قصيدة، فبعدما ينتهي من القصيدة تحفظ لك بيتا أو اثنين. لو كان ذهنك درجة ذكائه أنه لا يحفظ إلا من 3 لما حفظ بيتا واحدا. إنما دليل على أنك حفظت بيتا أو اثنين أن ذهنك قابل على أن يلتقط على طول. المهم أن ذهنك ساعة الالتقاط يكون فارغا من غيره، تلتقط قضية لا يكون في بؤرة شعورك غيرها فتفهمها مرة واحدة. لماذا تكررها 1000؟ لأنك تقول القضية المتكررة وفي بؤرة شعورك حاجة تانية. ولذلك يجيء التلميذ في أيام الامتحان تقول له أنت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول لا. تقول له إن هذا الجزء سيأتي منه سؤال أكيد، فيخطف كتابا من زميله وهو سائر في ساحة الكلية ويظل يقرأ وهو صاعد على السلم، والمتبقي 10 على بدء الامتحان وينتهي منه بسرعة، وبعد ذلك يدخل فيجد السؤال في الامتحان فيضع الإجابة كما هي. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت سوف لا يفكر فيما سيأكل في الغداء أو أن فلانا كلمه أو أغضبه. المسألة فرصتها ضيقة جدا، وليس عنده غير وقت قصير، ولكنه ينظر إلى السطور ويضع الإجابة كما هي، إذ أن بؤرة شعوره خالية إلا من هذه المسألة. إذن أنت حين تستحضر شيئا ويغيب عنك الجزاء عن تقع في الواقع. إذا قلنا أن هناك جبلا عاليا وفي آخره شجرة تفاح، والجبل مصعده وعر جدا، لا بد أن تأتي وتلاقي صرع حول الجبل، ومع ذلك يعاودون الصعود مرة أخرى. إذا رؤية الجزاء على الشيء واستحضاره يهون مشقة التكليف، ويهون من شهوة المعصية الذي يريد أن يقول إن الطاعة لذيذة يستحضر الجزاء، الذي يريد أن يعرف أن الشهوة دانية نازلة يستحضر الجزاء عليها. ولذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فحين يشرب الخمر أو يزني تكون عنده لحظة غفلة. إذن فإيماننا بالله يجب أن لا يكون به شك، وإيماننا بالتوثيق عن الله يجب أن لا يكون فيه شك. لماذا؟ لأن لنا فكرا أسمى من فكر اليونان وأسمى من فكر الرومان، لأن إلهنا لم نصوره كما في اليونان يسرق ويزني ويشرب الخمر. إلهنا مستحق لصفات الألوهية الكاملة. يبقى لنا فكر مثل اليونان تماما، ولنا أيضا ثقافات مثل الرومان، لنا توثيق مثل كل الأمم ولكن في حسناتها وليس لنا معايب هذه الأمم. يقولون إن الأديان الأخرى معذورة في توثيقها. هل أنت في شك في توثيق كتابك؟ اقرأ شهادة خصوم الإسلام نفسه، اقرأ شهادة المستشرقين. إذن إيماننا بالله ليس فيه اختلاف في طبيعته، قال فيه بنفسه ومنهج موثق من الله بشهادة خصوم الإسلام أنفسهم، واستشهدت أكثر من مرة بكثير من النصوص حينما قالوا إنه ليس في العالم كله كتاب واحد غير القرآن، ظل 12 قرنا قال صاحبه ولم يمس بتحريف بعد. وفي الأرجح أنه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقرآن، ظل 12 قرنا كاملة بنص هذا مبلغ صفاته ودقته، وأن جامعه لم يغفل أي شيء في جمعه ودقته. والذي نستطيع أن نؤكده أن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقا فحسب، بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملة، وأن كل آية في القرآن مضبوطة كما تلاها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه شهادة الكل، شهادة المستشرقين. فإذا نصنا موثق من السماء، إلهنا واحد، فما المشكلة بيننا وما الجفوة بيننا وبين الدين؟ إلا أن تكون جفوة مفتعلة، جفوة مصنوعة من خصوم الإسلام أولا، ولكن عز عليهم أن يجابهوا الإسلام كخصوم الله، لأنك إذا ما لقيت خصما فإنك تكون متحفزا لأنه عدو دينك. فما صنعوا؟ أحب أن يدخلوا إلى الإسلام بالمسلمين أنفسهم، وهذا هو الخطر، كل الخطر. حين واجهونا عسكريا فهزمناهم، حين واجهونا مبشرين هنا أخذنا كل خبراتهم في ملاجئهم ومستشفياتهم، وما ظفروا منا بواحد يأخذونه في دينهم. فإذا ماذا صنعوا بعد ذلك؟ يدخلون بالمسلمين أنفسهم، يدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب. أخطر من فتن الاستشراق وفتن الاستغراب هم الجماعة التي مكنت لهم الظروف أن يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء، فجاءوا إلينا لكي يفهمونا أنهم أصبحوا أمة ثانية وشيئا آخر، ورددوا ما قاله لهم هؤلاء. يدخلون بالمسلمين أنفسهم، يدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب. أخطر من فتن الاستشراق وفتن الاستغراب هم الجماعة التي مكنت لهم الظروف أن يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء، فجاءوا إلينا لكي يفهمون أنهم أصبحوا أمة ثانية، ورددوا ما قاله لهم هؤلاء، وحاولوا محاولات شتى ليأخذوا منا شيئا، ولكن الخميرة موجودة والمناعة موجودة، فماذا هم صانعون؟ لا بد أن يدخلوا علينا بترف الحياة، لا بد أن يدخلوا علينا بزخارفها، حتى إذا ما ألفينا مظاهرها نحن الذين ننهار، وهذا هو الواقع. فصل الثالث: الإسلام القوة والمجتمع. مبدأ الإسلام: لو أن مبادئ السماء تتلقى من الأقوياء ربما ظن إنسان أن الكلمة فرضتها القوة، ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ منطلقه بدعوته من مكة، ومكة مركز التجميع للسيادة والوجاهة وعلو الكلمة والسيطرة على جميع القبائل في الجزيرة، ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس